بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين حديثا النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 19. قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هنا في هذا الحديث الجليل يعني يأمر أو يوصي النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما صغيرا رضي الله عنه وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان عمر ابن عباس نحو 13 سنة أو نحو ذلك رضي الله عنه، فكان غلاما صغيرا يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه التأكيد على أهمية تربية الأولاد وتعليم الصغار. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا. ويلاحظ هنا أن ابن عباس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، فهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، إرداف الصغير يعني خلفه على الدابة، واغتنام النبي عليه الصلاة والسلام للوقت وللفرصة، فاغتنم النبي عليه الصلاة والسلام فرصة ركوبه معه، وأوصاه بهذه الوصايا التي هي له خاصة وللأمة عامة من بعده. فأول ما أوصاه به قال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فأوصاه أن يحفظ الله سبحانه وتعالى. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة يعني عظيمة جليلة دل عليها كتاب الله تعالى، ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجزاء دائما من جنس عمل الإنسان. إذا أراد الإنسان أن يعرف ما له عند الله سبحانه وتعالى، فعليه أن ينظر في عمله ويتوقع أن الجزاء سيكون من جنس العمل. من كان يرحم الناس فيرجى له أن يرحمه الله تعالى، الراحمون يرحمهم الرحمن. من كان كريما مع الناس يحسن إليهم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من أحسن إلى الناس أحسن الله تعالى إليه، من أكرم الناس أكرمه الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم، من كان يذكر الله تعالى فإن الله عز وجل يذكره، يعني ونحو ذلك، وهذا في باب يعني في باب الخير، وكذلك أيضا في باب يعني الأعمال السيئة وما لها من العقوبة يعني عند الله سبحانه وتعالى. فدائما الجزاء من جنس العمل، يعني مثلا عندنا في باب الخير والطاعة وحسن جزائه: إن تنصروا الله ينصركم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وعندنا في الأحاديث الشريفة مثلا: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة. يلاحظ الذي فرج يعني أزالها بالمرة، فرج الله كربته، والذي نفس يعني خفف شوية. يعني أحيانا إنسان عنده مشكلة، ولو ساعدته مثلا $100 ستحل مشكلته، فإذا أعطيته 50 يعني تنفس عنه، تحل نصف المشكلة. فمن نفس عن مؤمن كربة الجزاء من جنس العمل، نفس الله عنه كربة يعني خفف عنه، والذي فرج الكربة فرج الله عنه. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله، الذي يستر يستره الله تعالى، وهكذا. ففي جانب الخير والطاعة، وكذلك أيضا في جانب السيئات وسوء عقابها، نجد في كتاب الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم. فالجزاء أيضا دائما من جنس العمل. فهنا قال: احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله سبحانه وتعالى يحفظك الله عز وجل. كيف يحفظ العبد ربه سبحانه وتعالى؟ المعنى العام هو يعني بمراقبة الله تعالى وطاعة الله تعالى، أن تراقب الله تعالى، بمعنى أن تعلم أن الله تعالى يراك، يعني فتعمل ما تحب أن يراك عليه، وأن تطيع الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى العام للحفظ. وهناك تفصيل يعني بحفظ كل ما أمر الله تعالى بحفظ. أولا في كتاب الله: لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذه الصفة الذي يحفظ الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ، هو الذي خشي الرحمن وجاء بقلب منيب، يعني راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني يدخل في حفظ الله يعني حفظ العبد ربه سبحانه وتعالى حفظ كل ما أمر الله بحفظه. قال: والحافظون لحدود الله، وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكذلك يعني حفظ الفرج، قال: والذين هم لفروجهم حافظون. حفظ الأيمان، قال: واحفظوا أيمانكم. وكذلك المحافظة على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الاستحياء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. فحفظ الرأس وما وعى يشمل حفظ السمع والبصر واللسان، وحفظ البطن يشمل حفظ القلب، ويشمل كذلك، لأن البطن يعني أحيانا تأتي بالمعنى العام، يعني تشمل الصدر والبطن، يعني كل ذلك يدخل فيه بالمعنى العام. ويدخل كذلك في حفظ البطن أن يأكل الحلال، وأن يجتنب يعني أكل الحرام. فكل هذا مما يدخل في حفظ العبد ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: احفظ الله يحفظك، الجزاء أن يحفظك الله تعالى. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال: حفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وأهله وماله وولده. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله تعالى له معقبات، صنف من الملائكة يحفظون العبد من المصائب التي يعني أراد الله تعالى أن يحفظه منها وينجيه منها، فهذا من حفظ الله تعالى العبد. وجاء في الأثر عن علي رضي الله عنه: مع كل رجلين مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه. وكذلك جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره. فإذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، تجد الله سبحانه وتعالى أمامك، يعني هذا تأكيد لمعنى الجملة الأولى، يعني إذا حفظت الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يحفظك. قلنا يعني حفظ الله تعالى للعبد يشمل إيه نوعين: النوع الأول اللي هو حفظ العبد في دنياه وماله وأهله وولده، والنوع الثاني كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله هو حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند الموت، ويحفظ عليه دينه عند الموت فيموت على الإسلام والإيمان. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أنه إذا سأل لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، يعني تطلب من الله تعالى حوائجك، وإذا استعنت يعني طلبت المعونة فلا تطلبها إلا من الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا يعني طلب العون على ما لا يعين عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله عز وجل العون. والعبد حتى لو أعانك في شيء يقدر عليه العبد فإنه لا يعينك إلا بمشيئة الله تعالى وإذنه وتقديره، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منه العون، وهو سبحانه يسخر لك من يعينك بأمر الله تعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا فيه الوصية بالإيمان بالقدر، ومن مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الكتابة، كما مر بنا الإيمان بالقدر يشتمل على أربعة أمور: مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فكل شيء هو بعلم الله تعالى وكتبه الله سبحانه وتعالى وبمشيئته ومن خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، فمرد الأمور كلها إلى الله. فإذا لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم يكتب الله سبحانه وتعالى، أن إذا كتب الله تعالى لك أن يحصل لك هذا النفع فسيحصل لك ما كتبه الله سبحانه وتعالى، وإذا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله فلن يحصل هذا الشيء، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء إذا كان هذا الشيء كتبه الله فسيحصل، وإذا كان لم يكتبه الله سبحانه وتعالى فلن يحصل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأقلام التي كتبت المقادير والصحف التي كتبت فيها المقادير، فالأقلام التي كتبت المقادير والصحف التي كتبت فيها المقادير، فالصحف جفت والأقلام رفعت، يعني قضي الأمر، يعني قضي الأمر. ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى عن عباده ما كتبه عليهم، فالعبد عليه أن يعمل بطاعة الله سبحانه ويرجو ثواب الله، وليس للعبد أن يحتج بالقدر، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ليس للعبد أن يحتج بالقدر على فعل معصية أو ترك طاعة، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك عنا وأمرنا سبحانه أن نعمل بطاعته وأن نرجو ثوابه. ثم قال احفظ الله تجده أمامك، نفس معنى تجاهك أمامك، يعني إذا حفظت الله سبحانه وتعالى فإن الله يحفظك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيضا هنا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وضح كيفية التعرف إلى الله سبحانه وتعالى، فقال معرفة العبد ربه نوعان: معرفة عامة وهي الإقرار به والتصديق به والإيمان به، ومعرفة خاصة وهي ميل القلب إلى الله تعالى بالكلية وانقطاع القلب إليه والطمأنينة بذكره ومحبته وخوفه ورجاؤه، فهذه معرفة خاصة. ومعرفة الرب سبحانه وتعالى عبده كذلك أيضا نوعان: تعرف إلى الله يعرفك، فعلى حسب قدر معرفتك بالله تعالى يعرفك الله سبحانه وتعالى. فمعرفة عامة وهي علمه تعالى بعباده واطلاعه سبحانه على ما أسروه، والمعرفة الخاصة وهي محبة الله لعبده وتقريب عبده إليه وإجابة دعائه وإنجاؤه من الشدائد، فهذه المعرفة الخاصة. فإذا تعرف إلى الله في الرخاء يعني في حال الصحة والأمن والسلامة، فإن الله سبحانه وتعالى يعرفك في الشدة فينجيك منها ويحميك ويحفظك. ثم من أمثلة ذلك في كتاب الله قصة نبي الله يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت ونادى ربه سبحانه وتعالى فاستجاب الله تعالى له، فالله عز وجل قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإذا نجاه الله تعالى وقت الشدة لأنه كان من المسبحين لله سبحانه وتعالى، ممن يذكرون الله ويعبدونه في الرخاء. ثم في آخر الحديث فيه البشارة بالنصر إذا حصل الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، يعني النصر قرين الصبر، فإذا صبر الإنسان فقد أتى بسبب النصر ويرجى له النصر من الله تعالى، وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا اشتد الكرب فهذه البشارة بقرب حصول الفرج، وأن مع العسر يسرا، يعني أن العسر لا يدوم وأنه يعقبه يسر بأمر الله سبحانه وتعالى. بل في كتاب الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. المعرفة بأل يعني الثانية هي نفس الأولى، لكن المنكرة تفيد أنه يسر آخر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر نفس العسر الأول معه يسر آخر ثان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين. الحديث العشرون قال: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. بعض الروايات: إذا لم تستحي فاصنع، أو إذا لم تستحي فاصنع، يعني ممكن يعني يمكن أن يكون أصل الفعل بياءين حذفت إحداهما للجزم، أو يكون الفعل بياء واحدة وحذفت للجزم. اللغة التي في القراءات المتواترة هي بياءين: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، بياءين. فعلى اللغة الموجودة في كتاب الله تعالى في القراءات المتواترة تكون بياءين، فنحذف إحداهما بلم: لم تستحيي فاصنع. واللغة الأخرى وهي مقروء بها في القراءات الشاذة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بياء واحدة، فعلى هذه اللغة تكون هذه الياء الواحدة محذوفة وتبقى الحاء المكسورة، فهذا أيضا جائز وصحيح. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني طبعا في غير كتاب الله. قد رواه البخاري. هذا الحديث يعني فيه الوصية بالحياء والأمر بالحياء. والحياء يعني ذكر الشراح الحديث أنه تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقيل خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وقيل انقباض النفس عن القبائح، انقباض النفس عن القبائح. فهذا كله من يعني معنى الحياء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا الأمر مما فشى في الناس وتناقلوه من كلام الأنبياء السابقين، يعني هذا القول هو كلام مأثور عن الأنبياء والناس ينقلونه عن الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من كلام الأنبياء وأنه من الكلام الحق الذي هو مأثور عن الأنبياء عليهم السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة فضل الحياء، منها قوله عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان، وقوله عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير، أو الحياء كله خير، ونحو ذلك من الأحاديث. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحيي، كأنه يقول قد أضر بك، يعني رجل من الأنصار يعاتب أخاه في الحياء يقول له يعني إنك تستحيي كثيرا وإن الحياء قد أضر بك، لأن الحياء قد يحمل الإنسان على ترك بعض حقوقه لا يطالب بها أو يستحي فيؤدي يعني زيادة مما يعني على ما وجب عليه ونحو ذلك، فيمنعه من كثير من الكلام، يمنعه من، فالرجل يعني يوصي صاحبه ويقول قد أضر بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، يعني اتركه فالحياء كله خير وكله من الإيمان، حتى لو أدى الحياء بالإنسان إلى أن يسكت عن بعض حقوقه أو يتجاوز عنها ويعفو عن من ظلم وكذا، فهذا كله يعني مما يزداد به أجره ويسلم به من الإثم، فعاقبته ستكون خيرا وبركة. وكذلك ورد عن السلف أنهم يعني ذموا من نقل من الكتب السابقة أن الحياء يعني منه ضعف ومنه كذا ومن كذا، فكانوا يذمون ذلك لأنه في الحديث الحياء كله خير لا يأتي إلا بخير، فيعني لا يذكر هذا التفصيل على سبيل الاعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو التقدم بين يديه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحياء كله من الخير. ومر بنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله، قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. طيب قوله عليه الصلاة والسلام فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، هنا شراح الحديث يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهنا شراح الحديث يعني فسروه بتفسيرين، الأول أنه يكون على يعني يكون أمرا بمعنى الوعيد والتهديد، بمعنى الوعيد والتهديد، يعني خرج عن معنى الأمر الذي هو طلب فعل الشيء إلى معنى الوعيد والتهديد، وهذا من الأغراض البلاغية للأمر، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهذا يعني قوله تعالى اعملوا ما شئتم ليس إباحة للناس أن يعملوا ما يشاءون، ولكن هو تهديد ووعيد، يعني اعملوا ما شئتم يعني من الذنوب والمعاصي، فهو سبحانه وتعالى بصير يراكم وسيعاقبكم عليها، يعني هذا تهديد، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثل مثلا الملك أو القاضي أو كذا الذي في يده يعني السلطة وأداة العقوبة أو كذا، عندما يقول للمذنب اعمل إيه يعني ما اعمل مثلا هذه الجريمة، يعني ولو كنت تستطيع أن تعملها اعملها وسترى يعني العقوبة التي ستحل بك وسترى العقوبة التي ستحل بك، فهو تخويف له، يعني هو يقول له اعملها وانظر ماذا سيحل بك من العقوبة، فهذا القصد، يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيكون على معنى الوعيد والتهديد، يعني اعمل ما شئت من القبائح، إذا كنت يعني لست من أهل الحياء فاعمل ما شئت من القبائح وانتظر ما سيحل بك من العقوبة الشديدة من الله سبحانه وتعالى. والتفسير الآخر أنه بمعنى الخبر، يعني أنه ليس أمرا يفيد التهديد والوعيد، وإنما هو بمعنى الخبر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عمن لم يستحي أنه يصنع ما يشاء من القبائح، أن الحياء هو الذي يحجز الإنسان عن فعل السوء، والحياء يعني يكون من الله سبحانه وتعالى ويكون من الناس، الذي يستحي من الضيف يكرمه، الذي يستحي من أصحاب الحقوق عليه يؤدي إليهم حقوقهم، ويستحي من الناس فلا يؤذيهم ولا يجرحهم بكلمة ونحو ذلك، فهذا من الخلق الحميد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني الحياء كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.